إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات الفقه، تكلمنا في المرة السابقة أو انتهينا في المرة السابقة من سنن الأقوال. للصلاة سنن أفعال وأقوال. سنن الأفعال وتسمى الهيئات، سنن الأفعال وتسمى الهيئات لأنها صفة في غيرها. هذه الصفة، هذه الأفعال صفة في الصلاة. فالآن يتكلم عن الهيئة المسنونة أو الهيئة المستحبة داخل الصلاة. يقول: وهي 45، وقيل 55، وقيل غير ذلك. فهاك ما تيسر منها من هذه السنن، أي سنن الأفعال. الأولى: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. السنة الأولى من سنن الأفعال رفع اليدين إلى مع تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، منكب كمركب وزنا، فيرفع يديه إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، يعني حذاء كتفيه. روى ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. يعني ذكر ابن عمر في هذا الحديث المتفق عليه 3 مواضع يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها يديه مع التكبير إذا دخل أو إذا افتتح الصلاة، يعني مع تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع منه، وهناك موضع رابع وهو إذا قام إلى الثالث. هذه المواضع لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه فيها، هذه المواضع 4: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع منه، وعند القيام إلى الثالث. والرفع إما إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين. الرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حجر، وفي حديث ابن عمر كان يحاذي منكبيه، فهذا ثابت وهذا ثابت. حديث وائل بن حجر أيضا وحديث مالك بن الحويرث رواهما مسلم. وكما يقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، يعني هو مخير أن يرفع اليدين إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، يعني بأطراف أصابعه ذلك الموضع، يعني لما يكبر لتكبيرة الإحرام يرفع يديه إلى حذو منكبيه، بحيث أن أطراف الأصابع تكون عند الكتف، أطراف الأصابع تكون عند الإيه؟ عند الكتف، بعرض منكبيه أيضا وحذو منكبيه، فيكون لتكن أطراف الأصابع عند الإيه؟ عند الكتف، أو أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين، إلى أطراف إيه؟ إلى أطراف أذنين. بعض الناس يمس شحمتي أذنيه عندما يكبر، وليس هذا هو المقصود من الايه من الحديث، يعني إلى أطراف أذنيه، إلى مستوى أطراف أذنيه، لكن اليدين يكون بعرض المنكبين. طيب، يبقى وأيضا قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، في رواية الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قلت لأبي عبد الله: إلى أين يبلغ بالرفع أو يبلغ بالرفع، لأي مكان؟ فقال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين. يعني الإمام أحمد يفضل أن يرفع إلى المنكبين لحديث ابن عمر. قال: ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن. يقول أيضا من فعل ذلك فإيه فحسن. وذلك يقول بقى هو لما فضل حديث ابن عمر أنه يرفع إلى كتفيه لا إلى إيه حذو أو لا إلى أذنيه. قال: لأن الرواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث أثبت لذا أخذ به، وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه صلوات الله سلامه عليه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. بهذا بالنسبة لليه لرفع اليدين مع التكبير، وهي أول سنة فعلية يرفعهما حذو منكبيه أو إلى أطراف أذنيه، ومعنى ذلك أن تكون الإيه أن تكون أطراف الأصابع في هذا الموضع، أطراف الأصابع إما عند الكتفين أو عند أطراف الأذنين. أما المرأة فهل ترفع كما يرفع الرجل أم أنها تختلف؟ ذكر القاضي روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما ترفع كما يرفع الرجل، لأنه من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل، فكل من يكبر يرفع، إذا كان الرجل يرفع يديه مع التكبير فكذلك المرأة تكبر، ولا خلاف أنها تكبر فترفع يديها أيضا مع التكبير كما يرفع الرجل. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد. والرواية الثانية: لا يشرع لها ذلك، لأنه في معنى التجافي. هناك حديث أن المرأة إذا سجدت تضم، لكنه حديث مرسل في مراسيل أبي داود ولا يصح. فالرواية الثانية قائمة على ذلك، في أنه في معنى التجافي، وهي من هي عن التجافي ولا يشرع ذلك لها، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر الصلاة، يعني تضم نفسها حتى تستر عورتها. لكن كما يقول العثيمين: المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل. فإن قال قائل: فما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ قلنا: الدليل عدم الدليل على التخصيص. لما؟ لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطاب فيه عام للرجال والنساء، والحديث كما نعلم رواه البخاري. وأيضا قال الألباني في ختمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صفة الصلاة، قال: وكل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشملهن. وهذا قول إبراهيم النخعي، قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وهذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح. يقول: وأما حديث انضمام المرأة في السجود، وأما حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل، فهو حديث مرسل لا يصح، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد ابن أبي حبيب. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائله، ما رواه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد عن أبيه عن ابن عمر، أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، أي يعني يضمن، ها؟ فقال هذا لا يصح إسناد. بل روى البخاري في التاريخ الصغير عن أم الدرداء بسند صحيح أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها، كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، أي أنها كانت تصلي كما يصلي الرجل. إذن الخلاصة من هذا القول أن المرأة كالرجل في سائر أفعال الصلاة، ترفع يديها كما يرفع الرجل، ولا دليل على تخصيصها بعدم الرفع أو بالضم أو بغير ذلك. طيب، يبقى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام متى يرفع؟ كان تارة يرفع يديه مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر، وهذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وهذا متفق عليه. وفي حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، يعني هنا ابتدأ التكبير ثم رفع، وهنا في الحديث حديث ابن عمر رفع ثم ايه ثم كبر. وفي حديث وائل بن حجر عند ابي داود يرفع يديه مع التكبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، وقال الحافظ في الفتح وصححه النووي. هذا الحديث حديث ايه حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. اذن هذا محمول على انه كان يفعل ذلك تارة وذلك تارة وذلك تارة، فالامر واسع، يرفع يديه مع التكبير او قبله او بعده. فان نسي رفع اليدين مع التكبير، يعني سواء كان تكبيرة الاحرام او تكبيرة الايه الانتقال، فان نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما. لما؟ لأنه سنة فات محلها، سنة فات إيه؟ محلها، فلا يرفع. لكن إن ذكره في أثناء التكبير رفع. لما؟ لأن محله باق، محل التكبير إيه؟ محل الرفع باق، فإذا ذكر ذلك أثناء التكبير رفع، لكن إن ذكره بعد أن انتهى من التكبير لا يرفع، لأن محل الرفع إيه؟ انتهى، سنة فات محلها. طيب، فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين، فإن لم يمكنه أن يرفع يديه إلى ذلك، رفع بقدر ما يستطيع، بقدر ما يمكنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك إن أمكنه أن يرفع يد دون الإيه دون الأخرى، يرفع اليد دون الإيه دون الأخرى. نعم، كبر ثم رفع. نعم، كبر ثم رفع في حديث مالك، أيضا بعد أن كبر ثم رفع، يعني بعد ما كبر رفع، هذا ظاهر النص. وفي الحديث، وفي حديث ابن عمر رفع ثم كبر، في حديث وائل رفع يديه مع التكبير. يبقى إيه كل هذا لو نسي إيه حتى فرغ لا يرفع. ليه؟ ما هو نعم، كلمة ثم، كلمة ثم يعني احنا بنقول ان هو ايه يرفع بعد ما يكبر، والمقصود هنا انه فرغ من التكبير ودخل في الركن الذي بعده، فرغ من التكبير وابتدى في الاستفتاح، بعد التكبير يستفتح، فلو بدأ الاستفتاح فقد فات المحل بالكلية، هو قبل أو بعد أو مع. طيب، أيضا يقول والسنة الثانية من سنن الأفعال كونهما مبسوطتين، أي ممدودتين، يبقى اليدان ممدودتان غير مقبوضتين، وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم في حديث أبي داود وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، وكان يرفعهما ممدودة الايه الأصابع، يبقى بيرفع صابعه ما بيقبضش ايده وهو بيكبر، اما انه ايه يعني الى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم. رفع اليد الوحيدة مع العضو، لا، رفع اليد الوحيدة مع القدرة هذا مما لا شك سيكره خلاف السنة. فلما يرفع يد واحد وهو قال أن يرفع الاثنين والسنة أن يرفع الاثنين، عامل ايه؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول رفع يد واحدة يعني رفعها لعذر، نعم، لا مع العجز، قلنا يرفع يد واحدة مع العجز مع العذر، وكذلك إن لم يستطع أن يرفع إلى المكان الذي كان يرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما رفعش إلا لغاية ايه؟ قبل الكتفين، ما يقدرش يرفع أكثر من كده، يعني مجزوعة إيديه مش قادر يرفع متجبس ما شبه ذلك، خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، يرفع يديه إلى ايه؟ إلى ما يستطيع. يرفع الأولى أن يرفع من باب اتقوا الله ما استطعتم، واحد إيده مجبسة ومربوطة في صدره والثانية حرة، ما يجي يكبر ما يكبرش خالص ولا يرفع ايده واحدة، يرفع ايده واحدة هذا الأول لأنه مش قادر يرفع الثاني. ايه علاقة ترك التكبير بحيث انه لا يرجع اليه تاني؟ هو بيرفع اليد الواحدة بغير محلها ولا بيرفع في محلها؟ فالخلاص ايه علاقة ترك التكبير بهذا؟ مع الكلام في الحديث من صحة وضعف، يعني هناك من ضعفه وهناك من يعني قال فيه بصحته، لا علاقة له بذلك، هنا في ناهي ان يجلس الرجل بين الشمس وبين الضحك. نعم. لا فاني صحيح انه هو نهى ان يجلس الرجل بين الشمس والضحى. صحيح البخاري، صحيح البخاري. طيب ارجع اليه ثاني تأكدا لهذا، لكن ما علاقة هذا بالايه بما نحن فيه؟ طيب لو فرض ان رجل جلس بين الايه بين الشمس وبين الظل، ها، لعذر جائز؟ طيب خلاص ايه علاقة هذا بذلك؟ احنا نتكلم ده معذور، وهو نهى ان يجلس الرجل بين الشمس وبين الظل، ها، يعني مع القدرة طبعا، لكن مع العجز خلاص لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. فايه علاقة هذا بانه يرفع يد واحدة مع العجز ان لا يرفع الثانية؟ لا علاقة. وبعدين اصلا هذا اللي ذكرته كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، انه يرفع اليد واستدل بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فات منه ما ايه ما استطعت. لكن لا اقول انا لا ارى ان يرفع، نقول من اي وجه، على اي قول تعتمد؟ على قول من اهل العلم، يعني انا نقلت قول امام واعتمدت عليه في النقل، ولا اجرؤ ان اقول انا لا ارى انه الا يرفع. فينبغي اذا تكلمت كلاما ان انقله عن ايه عن احد من اهل العلم، هذا لابد ان نتحسب فيه. طيب نعم. ايه في اخر القراءه، قراءة ايه؟ سورة، يعني قبل ان يركع، يعني بعد ما ينتهي من القراءة، ليس هذا هو موضع الرفع، ليس هذا موضع الايه يكره ذلك، لان هذا الرفع في غير موضعه، بعد ما ينتهي من القراءة يرفع ثم يكبر، او يرفع ويكبر، او يكبر ويرفع كما ورد. لكن هو لو رفع رفع اليد في غير المحل، كما لو رفعها في القراءة بعد التكبير، مش احنا قلنا لو فات التكبير ودخل في القراءة فات محل الرفع فلا يرفع، كذلك هو لو رفعها وهو يقرأ فهو رفعها قبل محل التكبير فلا تجزئ، فلم يأتي بالسنة، وكأنه فعل فعلا ليس في محله. على الفعل خلاف السنة، خلاف السنة. طيب قلنا كونهما مبسوطتين رفع اليدين مع التكبيرة أو مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الانتقال كما ذكرنا، وكونهما مبسوطتين لحديث أبي داود وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع. طيب السنة الثالثة كونهما مضمومتين الأصابع عند الإحرام للصلاة، مضمومتي إلى صابع. لكن في حديث الذي رواه الحاكم أو زيادة لحديث أبي داود رواه الحاكم أنه كان لا يفرق بينهما ولا يضمهما، لا يفرق بينهما هكذا ولا يضمهما، أي لا يتكلف على حال يده يكبر، لا يتعمد الضم ولا يتعمد الايه ولا يتعمد التفريق، كان يعني لا يفرق بينهما ولا يضمهما. نعم. لا، ما احنا قلنا مبسوطتان، كونهما مبسوطتين، فالبسط عكس الايه القبض، يعني معناه يمد الاصابع. بعد ما قلنا يمد الاصابع انه يفرق او يضم، بعد ما يمد هذا مد واسم هذا ضم، ها وهذا ايه وهذا عدم ضم. نعم. ده بنستدل بيه على انه ايه مبسوطه اليدين، يبسط يديه. نعم. لا، هو النشر بين الاصابع معناه تفريق الاصابع، والنشر خلاف المد، النشر خلاف الايه المد، ينشر اي يفرق بين اصابعه، فممكن يفرق مع المد وممكن يضم اصابعه مع الايه مع المد، فالمد لا يعارض نشر الاصابع او ضم الاصابع، فالمد سنه ثابته وحده، لذلك ذكرها دي سنه وحدها، ثم بعد ذلك النشر او الضم هذا امر اخر. اذا قلنا ذلك ان عكس النشر هو المد، ان عكس النشر هو الايه هو المد، ومش المد لا يساوي الايه لا يساوي النشر، يبقى معنى ذلك ان عكس النشر هو المد، اي ان النشر يساوي القبض، مع ان عكس المد هو الايه هو القبض. فكان يرفع يديه ممدودتين اي مبسوطتين غير مقبوضتين، فيبقى النشر الاولى اننا احمله على تفريق الاصابع او على ضم الايه او على ضم الاصابع. لذلك ذكر الشيخ هنا يعني سنتين، السنه الاولى هي البسط، هي بسط ايه كونهما مبسوطتين، والسنه الثانيه كونهما مضمومتين، ها اي مضمومتين الاصابع عند الاحرام بالايه بالصلاه. وقلنا انه لا يتكلف في ذلك، لا يتكلف ضما ولا يتكلف تفريجا، لما ذكر ابو داود انه كان لا يفرق بين اصابعه ولا يضمها، او كان لا يفرق بينها ولا يضمها. دي السنه الثانيه. السنه الثالثه، السنه الثالثه هذه، السنه الرابعه. نعم، احنا قلنا كان يرفع يديه اما الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه، خلاص، وبعدين فتحه اليدين بقى، فتحه اليدين بقدر الايه بقدر عرض المنكبين، بقدر عرض الايه المنكبين. والذي لا يترد به السنه يعني مثلا لم يثبت انه كان يفتحهما اكثر من منكبيه او اقل من ايه منكبيه او يساوي المنكبين، ما لم يرد به شيء يعاد الى الوضع الطبيعي للبدن في الحركه. فانت الوضع الطبيعي للبدن في الحركه انك تحرك يديك ايه بقدر عرض المنكبين ثم تردهما الى ايه الى جنبيك مره ثانيه، فهذا هو الايه الوضع لحركه البدن. فاذا اتت السنه انه يرفع يديه يبقى يرفعهما على هذا الوضع، وهم شيلهم من جنبه رفعهم بنفس العرض الى المنكبين او الى اطراف الى المنكبين او الى اطراف الاذن. كويس. طيب، يعني يتعمد الضم يكون هكذا او الذي يفرق هكذا، انما دون تكلف، لا يضم ولا يفرق، لا يضم ولا ايه ولا يفرق. الصفه السنه الرابعه، وعند الركوع اي يرفع يديه عند الركوع كرفعه الاول لحديث ابن عمر السابق اللي ذكرناه، حديث ابن عمر الذي ايه الذي ذكرنا فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع من الايه من الركوع، والحديث متفق عليه. وايضا وعند الرفع منه لنفس الحديث الايه السابق، هذه السنه الخامسه. وحطهما عقب ذلك، وحطهما عقب ايه عقب ذلك، ان هذا هو المعلوم، بعد ما يرفع ايده ما لا تبقى ايه مرفوعة بعد تكبيرة الإحرام، لكنه يحطهما إيه؟ يحطهما عقب ذلك. يحطهما أين؟ علمنا ذلك من وضع اليدين على الإيه؟ على الصدر، من وضع اليدين على الصدر. يحطهما أي على صدره، كما يأتي أنه بعد تكبيرة الإحرام يضع اليمنى على الإيه؟ على اليسر. يعني يده اليمنى على يد اليسر، يعني لا تبقى هكذا في هذا الوضع بعد تكبيرة الإحرام، لكن يحطهما إلى جنبيه. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. لم يرد أنه بعض ما يفعل الناس أنه إيه؟ يأتي من تكبيرة الإحرام ويضع يديه في جنبيه ثم بعد ذلك يضعهما مرة ثانية على إيه؟ على صدره. هذا لا أصل له في الأحاديث، أنه وضعهما بجنبه ثم بعد ذلك رفعهما إلى إيه؟ إلى صدره. لكن هو بعد التكبير قال يضع اليمنى على الإيه؟ على اليسر. فالأصل أنه يعود من التكبير أو من وضع اليدين حال التكبير إلى وضع اليمنى على اليسر على إيه؟ على الصدر كما سيأتي. لا ما تنتقليش بقى، أنا ماسك سنة سنة ما ت... دي هيبقى وضع تاني لما أجيب. أنا ماسك من الأول خالص مع تكبيرة الإحرام ورفع اليدين وبعدين إيه؟ وضع اليمين على الشمال. أي مع حاتي لهذه السنة أتكلم عليها، ليس هذا موضوع. نعم هذا ملوش دليل. نعم هو كلام المصنف مفهوم منه أن عند الرفع حطهما أي بجنبيه، لكن هذا لا دليل له، لا إيه؟ لا يوجد ذلك دليل، كما ذكر ذلك ابن عثيمين في شرح الموت. وأيضا في صفة صلاة النبي أن الألباني ذكر بعد رفع اليدين مباشرة أنه يضع يديه إيه؟ اليمنى على اليسر. نعم مقصود بها السنة اللي قبلها، يعني السنة اللي قبلها رفع يديه. يعني حطهما في الوضع الذي ايه؟ يعني في الوضع التالي. فإذا كان الوضع التالي هو وضع الايه؟ اليمين على الشمال على الصدر، او الوضع التالي هو وضع اليدين في الجنبين، او الوضع التالي هو وضع اليدين على الفخذين، لانه كما سيرد انه كان يكبر احيانا بين السجدتين بل في كل خفض ورفع. طيب بعد ما يكبر في الخفض والرفع اذا كان التكبير بين السجدتين اين يضع اليدين؟ يضعهما على الفخذين لهيئه التشهد. فيبقى الهيئه الوارده في الايه؟ في الركن الذي بعده، الركن الذي بعده. يعني معنى ذلك أنه لا يوجد إنزال لليد على وجه الخصوص، يعني يرفع وبعدين ينزلها ثم يرفعها للركن الذي يليه، لا يوجد ذلك، لا أصل له في الأحاديث. لكن هو يرفعها في هذا الركن هكذا وفي الركن الذي يليه هكذا، فينزل من الركن الأول إلى الركن الإيه؟ إلى الركن الثاني مباشرة دون أن يضعهما بجنبه. ده بيرفع يديه عند الرفع من الركوع. هو ممكن إذا كان المقصود حطهما بعد الرفع من الركوع، يعني خلاص حينزل بجنبه ماشي، لكن بعد تكبيرة الإحرام وهو أيضا وحطهما عقب ذلك، أي عقب ذلك كله، يبقى عقب إيه؟ تكبيرة الإحرام وعقب الركوع وعقب الرفع منه. فيبقى ذلك المقصود بأنه إيه؟ كل ما مضى تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع، لا المقصود فقط حطهما عند الرفع من الركوع. قال السنة السابعة ووضع اليمين على الشمال لحديث وائل ابن حجر، ووضع اليمين على الإيه؟ على الشمال، ثم وضع اليمنى على اليسر. وفي حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. هذا حديث أخرجه الطرقطني والنسائي بسند صحيح كما ذكر الألباني في صفة صلاة النبي. وأيضا في رواية وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع كان يضع الايه؟ اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والايه؟ والساعد. او في الحديث الاول قبض بيمينه على ايه؟ على شماله. فهاتان صفتان قبض ووضع. ففي الرواية الأولى قبض بيمينه عليه على شماله، وفي الرواية الثانية وضع يمينه على ظهر كفه اليسرى والرسغ والإيه والساعد. فبعض الناس الذي يقبض المرفق لما يجي يصلي وحامل كده، ها هذا لا أصل له في السنة. فالسنة وردت إما أنه يقبض اليسرى باليمنى أو يضع اليمنى على اليسرى والرسغ والإيه والساعد. طيب في عذر، خلاص دي كلها سنن، هذه كلها سنن، يبقى مع الايه يبقى ان تعذر لا شيء عليه اذا كانت الفروض يعني ياتي منها ما استطاع مع العذر. القيام شرط مع القدره، والركوع شرط مع القدره، الى غير ذلك، ركن مع القدره، يعني لا تصح الصلاه به الا ايه الا ان يكون قائما، يبقى لكن هذا الشرط يسقط او هذا الركن ها يسقط مع العكس. صل قائمه فان لم تستطع فقاعده، فان لم تستطع فعلى جنب. لا، إذا فسرناها بالتفسير اللي احنا ذكرناه، لكن حطهم على أي وضع، هتحطهم على أي وضع، ده بقى سنة، مش هتفضل معلق إيديك فوق كده، لازم هيتحطوا. لكن لو فسرناهم بأن احنا هنحطهم جنبنا هيبقى نقول لا أصل لها، لكن لو قلنا هنحطهم اليمنى على اليسرى يبقى هي هذه السنة. طيب يبقى إذا الكوع هو بياخد ها الرسغ اللي هو في المفصل ها، أو الكوع اللي هو بيفصل الكف عن الايه عن الساعد من جهة الإبهام، والكرسوع أيضا اللي بيفصل الكف عن الساعد من جهة الايه الخنصر، والرسغ بينهما، يبقى عندي كوع وها كرسوع والرسغ، الرسغ اللي هو بينهما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبض بيمناه على يسره، يبقى القبض هذه صورة، إما أنه يقبض وإما أنه يبسط، لكن يبسط يده اليمنى على يده اليسرى مع الرسغ والإيه والسعد، فهو مخير بين هذين الوضعين أو بين هاتين الإيه الهيئتين. ووضعهما يقول هنا ووضعهما أو جعلهما تحت سرته، والصحيح ووضعهما على صدره، أو ممكن أقول فوق سرته، والمقصود بفوق سرته يعني عليه على صدره. قال ابن قدامة وعن أحمد رواية أنه يضعهما فوق السرة، يضعهما فوق الإيه فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير وقول الشافعي، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. أما حديث وضع اليمين على اليسرى تحت السرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ضعفه البيهقي وضعفه النووي وضعفه أيضا الحافظ في الفتح، وضع يمينه أو اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا حديث ضعيف. وحكى الترمذي في السنن عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعهما تحت السرة أو على الصدر، وأن ذلك واسع عندهم، لكن أمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، إذا أمثل الأحاديث التي أتت في وضع اليدين هو حديث وائل ابن حجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره. وقال الألباني في صفة صلاة النبي ووضعهما على الصدر هو الذي ثبتت به السنة، وخلاف ذلك إما ضعيف وإما لا أصل له، إما أنه ضعيف وإما أنه لا أصل له. وقال نعم حدود الصدر، حدود الصدر هو عيب فوق الإيه فوق السرة وتحت الإيه وتحت ال ها لا و... لا مش هنقول تحت الترقوة، تحت ثدييه او تحت نحره، ممكن تحت ايه تحت نحره خلاص، يبقى هذا هو الايه الصدر، يعني هيبقى الوسط بين الايه بين الاثنين او في وسط الصدر، ما احنا قلنا ان الصدر هيبقى ايه هيبقى مثلا ابتداء من النحر الى اعلى الايه الى اعلى السره، ففي وسط هذا الايه وفي وسط هذا المكان. ولذلك من قال فوق السرة فالأمر إيه؟ فالأمر قريب. من قال فوق السرة مثل من قال هو إيه؟ يضعها على صدره. وقال الشيخ العثيمين نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر. يعني بعض الناس لما يصلي بص ليه يحط إيده إيه؟ حط إيده كده كتير. لأن الناس إيه؟ حط الجنب. وإذا سألته أنت ليه بتعمل كده؟ بقول لك هذا جانب القلب. يعني حط إيده على قلبه وهو بإيه؟ بيصلي. وهذا تعليل عليل. لما؟ لأنه يعني تعليل في مقابل السنة. في مقابل كان يضعهما على إيه؟ على صدره. ما قالش على قلبه. فهذا تعليل في مقابل السنة. وكل تعليل وكل تعليل يقابل السنة فهو مردود على إيه؟ صاحبه كائنا من كان. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاختصار في الصلاة. الاختصار يعني أن يضع يديه في خاصرة يحط إيده كده. يحط إيده إيه؟ يحط إيده كده. وهذا قريب منه أو قد يكون ذلك قريب إيه؟ قريب منه. لأنه قريب من أن يضع يده على إيه؟ على خاصرته. أيضا وأيضا هذه الصورة فيها إجحاف. فيها إجحاف أن يخلي اليد مش في الوسط. وخير الأمور هي الإيه؟ هي الوسط. عدم توسط يديه فين؟ في البدن. فهو أجحف وذهب إلى الجهة الإيه؟ اليسرى أو إلى الجهة الإيه؟ اليمنى. وخير الأمور هو الإيه؟ هو الوسط. يبقى السنة هو وضع اليدين على الإيه؟ على الصدر أو فوق السر. طيب السنة التاسعة وهي نظره إلى موضع سجوده. نظره إلى موضع إيه؟ سجوده. وذكر هنا قول ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. وأيضا زاد سعيد بن منصور في سننه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره أو ألا يجاوز بصره مصلاه. لكن هذا الحديث ضعيف. ويغني عن ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه. طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منه. ما ترك بصره موضع سجوده حتى خرج من الإيه؟ من الكعبة. هذا الحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأيضا ذكره الألباني في صفة الصلاة. وقال ابن قدامة يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل الخشوع في الصلاة أن تجعل نظرك إلى موضع سجودك أو أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وعند مالك ينظر إلى جهة القبلة كما نقل ذلك الشوكاني عنه في نيل الأوطار أن الإنسان ينظر إلى جهة القبلة. وبعض العلماء فصل بين الإمام والمنفرد والمأموم. فقال ابن المنير المأموم ينظر إلى الإمام لكن المنفرد والإمام ينظر إلى موضع السجود. لكن المأموم ينظر إلى الإمام ليه؟ ليتحقق من متابعة الإمام. ففي صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يستدل به من استدل على أن المؤتم ينظر إلى الإمام أنهم ما سجدوا إلا لما رأوه سجد. فهذا دليل أنهم ينظرون إلى الإمام أي ينظرون تلقاء وجوههم ولا ينظرون إلى موضع سجودهم. وقد يقال أنه أيضا أنه ينظر إلى موضع سجوده ومع هذا يرى الإمام ويرى حركات ويرى حركات الإمام. يبقى هو نظر إلى موضع سجوده فإذا كبر الإمام وسجد سيراه وهو إيه وهو ساجد ولا يمنع ذلك أنه يكون أيضا ناظرا إلى موضع إلى موضع سجود. ولذلك الأمر في هذه المسألة واسع كما يقول العثيمين. ويعني يفعل الإنسان ما هو أخشع له في صلاة سواء كان النظر إلى الإمام أو النظر إلى موضع إلى موضع السجود. إلا في حالة الجلوس وهو جالس بالتشهد فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي في شرح مسلم: والسنة ألا يجاوز بصره إشارته. وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف أنه لا ينظر إلى موضع السجود، ولكن ينظر يمينا وشمالا كالمترقب الخائف، لقوله تعالى: وخذوا حذركم، فبيلتفت يمينا وشمالا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر إلى ناحية الشعب، إلى المكان الذي بعث فيه هذا الرجل لينظر أحوال المشركين، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف. وهذا الاستثناء يعني الذي استثناه العلماء يقول عثمين هو استثناء صحيح، يعني في حالة الخوف ينظر يمينا وشمالا. وأما النظر إلى السماء فهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه، أو يعني يخطف الله جل وعلا أبصاره يصاب بالعمى. هذا وهذا مما شك الوعيد الشديد لا يكون إلا على فعل محرم، فيكون النظر إلى السماء في الصلاة عمدا يحرم وأثم فاعله. استثنى بعض العلماء أيضا النظر يعني في المسجد الحرام، استثنى أن ينظر إلى الكعبة دون أن ينظر إلى موضع إلى موضع السجود، لكن كما يقول عثمان هذا القول ضعيف، لأن النظر إلى الكعبة مما لا شك يشغل المصلي بالنظر إلى الذين يطوفون وإلى إلى غير ذلك، ويكون ذلك خلاف مقصود مقصود الصلاة، إن في الصلاة إلى شغله، فينبغي أن يلتفت إلى أمره. فالصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه على الخلاف السابق الذي ذكرناه. طيب، هل يغمض عينيه وهو ناظر إلى موضع سجوده أو يفتح عينيه؟ يقول ابن القيم في الهدي: ولم يكن من هديه صلوات الله وسلامه عليه تغميض عينيه في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ بصره إلى أصبعه في الدعاء، ينظر إلى أصبعه وهو جالس في التشهد يدعو، ولا يجاوز بصره إشارته. وهذا حديث كما ذكرنا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن زبير. نعم، نقطة ثانية خارج اللي احنا فيه، خارج اللي احنا فيه دلوقتي، بيدعو من الأول تشهد أو التشهد خارج، احنا بنتكلم دلوقتي في سنة النظر إلى موضع السجود والتفريعات على هذه السنة، أنه يغمض عينيه أو أنه يفتح عينيه. هل الإشارة تكون مع الدعاء ولا في التشهد كله؟ هي فيها الخلاف اللي موجود، فده حياتي لوضعه. أنا أتكلم الآن على على موضع النظر. موضع النظر يكون عند عند السجود، بيستدلون على ذلك وأنه كان يفتح عينيه عند عند النظر إلى موضع سجوده أو النظر إلى أصبعه عند تشهده، فبيستدل أنه كان فاتحا لعينيه عند عند جلوسه في التشهد، لحديث أبي داود الذي ذكرناه أنه كان في التشهد يومئ بصره إلى أصبعه في الدعاء، يومئ بصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته. طيب، ده في موضع في الصلاة، لكن ممكن يكون كان في هذا الموضع، نقول آخر، ممكن يكون في هذا الموضع يفتح عينيه وفي موضع آخر يغمض عينيه، فهذا لا يستدل به على عموم أنه يفتح عينيه في كل في كل الصلاة. طيب، وأيضا ذكر البخاري في صحيحه من حديث أنس أنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سطرت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميط عني قرامك فإنه، أو أميط عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. أما كمل، فإذا كان لي لأن لعلي أقول ما ستريد. طيب، ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عني قرامك، أنه لا تزال قرامته، دليل على أنه رأى ليه؟ رأى هذا القرام، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة. لكن في هذا الاستدلال نظر. نعم، ما كلام ابن القيم؟ ما ذا كلام ابن القيم؟ وأيضا قال ابن القيم في الاستدلال بهذا الحديث نظر، على أنه يستدل به على أنه يعني لا يغمض عينيه في الصلاة، يستدل بحديث عائشة أن يطع عني قرامك فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاة. يقول في الاستدلال به نظر. ليه؟ لأنه ربما رآه قبل أن يصلي، ربما رآه قبل أن يصلي وتذكر هذه التصاوير في صلاة، فلا يستدل به على أنه يعني كان فاتحا لعينيه أو كان مغمضا لعينيه، أو أنه كان يراه وهو يصلي. ففي الحديث احتمال على أو الاستدلال به على أن المصلي يفتح عينيه وهو يصلي، في الحديث احتمال، وما كان فيه احتمال سقط به الاستدلال. قال وأبين من ذلك، أبين من هذا دلالة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل، يعني ثياب خميصة وأنبجانية، فقال اذهبوا بهذه الخميصة وأتوني بغيرها. الخميصة دي فيها أعلام يعني مخطط، والأنبجانية سادة مفيش فيها مفيش فيها حاجة. فقال أن هذه ألهتني في صلاتي، هذه النقوش أو هذه الأعلام أو الخطوط ألهتني في صلاتي، فأتوني بثوب لا نقوش لا نقوش فيه. والحديث رواه البخاري. قال وفي الاستدلال بهذا أيضا فيه ما فيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وفي الحديث أنه صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، ده ما بيدلش أيضا على أنه كان في كل الصلاة يفتح عينيه، وممكن كان مغمضا لعينيه ثم فتح عينيه ونظر نظرة فرأى ليه؟ فرأى الخميصة. يعني هو مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول أن الأدلة التي استدل بها الذين يقولون أنه يستحب ألا يغمض عينيه وأن يفتح عينيه في الصلاة محتملة. ثم قال أيضا قال ولا يدل أيضا ولا يدل حديث التفاته إلى الشعر لما أرسل إليه الفارس طليعة، في عدة أحاديث أيضا أرسل الفارس إلى الشعب ونظر إلى الإيه؟ إلى الشعب، لأن النظر والالتفات منه للحاجة لاهتماماته بالجيش وإلى غير ذلك، فلا يستدل به على عموم جواز أن يفتح عينيه في الإيه؟ أو يستحب أن يفتح عينيه في الصلاة. قال وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود من الجنة، وكذلك أيضا رؤيته النار وصاحبة الهرافين، وكذلك مدافعة البهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، وغير ذلك من الأحاديث ورده للسلام صلوات الله وسلامه عليه. قال فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. يبقى كل الأحاديث دي بمجموعها يستفاد أنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. لكن قال اختلف الفقهاء في كراهته، هل يكره أن يغمض عينيه في الصلاة أم لا يكره؟ كرهه أحمد وغيره، وقال هو فعل اليهود، وأبحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصوده، يعني تغميد العينين هذا أقرب إلى الخشوع من فتح العينين. قال والصواب أن يقال إذا كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، لكل هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره تغميض العينين. والقول باستحباب في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. هذا يعني ملخص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة تغميض العين وفتح العين في الصلاة. وهذا كله مفرع على مسألة النظر إلى موضع السجود، فالنظر إلى موضع سجوده مستحب من السنن الايه؟ من السنن الفعلية. وهل يغمض عينيه أم لا؟ في الأمر ايه؟ في الأمر تفصيل. إن لم يوجد ما يشغله فالأولى أن يفتح عينيه لهذه الأحاديث التي ايه؟ ذكرناها. وإن وجد ما يعني يشغله عن خشوعه فالأولى أن يغمض عينيه، وليس بعيد أن يقال أنه مستحب في هذه الحالة، فإن ذلك يوافق أصول الشرع. نعم، طبيعة أنه هو بيصلي كده على طول فهذا يكره، هذا إيه؟ هذا يكره مما لا شك. لكن إن كان لحاجة، إن كان هذا الأمر لحاجة فهو إيه؟ فمما لا شك هذا قد يستحب. نعم، ما هو إن لم يوجد ما يشغله، لا يوجد حاجة تشغله، يبقى فعله هذا مخالف للسنة، يبقى يكره، يبقى هذا إيه؟ هذا يكره، فعله هذا يكره. إن لم يوجد ما يشغله هيبقى فعله هذا إيه؟ فعله هذا مكره. لكل هذه الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يفتح عينيه أو يفعل خلاف السنة، يعني ما طبق الإيه؟ ما طبق السنة. نعم، خشوع، ما هو أصلا حملوها على الإيه؟ على ما هم أصلا قالوا الأدلة، كلمة إن الأصل إنه يفتح عينيه في الصلاة، منين جبت الأصل ده؟ جبت منين؟ أيوة نعم، ما الأحاديث اللي هو استدل منها الأول، اللي قلنا الأحاديث اللي ذكر البخاري عن أنس ورأى الإيه؟ القطيفة التي فيها التصوير وغيرها، كل هذه تدل على أنه إيه؟ يفتح عينيه، مش كده؟ لكن كما ذكر ابن القيم فيها احتمال، في احتمال ممكن يكون نظرة كان يفتح عينيه ونظرة يغمض إيه ونظرة يغمض عينيه وهكذا. وبعدين لو احنا قلنا على حال الإنسان، ممكن حال الإنسان وهو قاعد يغمض عينيه إذا أراد أن يفكر في شيء، ممكن هو جالس إذا أراد أن يفكر في شيء وأن يركز في تفكيره، فبص ليه بيغمض عينيه ويفكر حتى لا يشغله الإيه الشيء. لكن كل هذا إن لم يرد ما يدل على أنه يفتح عينيه في الصلاة، فالأدلة التي فرضها القوم هنا أنه يفتح عينيه، كثرة هذه الأدلة تدل على أنه يفتح عينيه في الإيه؟ في الصلاة. لكن يوجد ما يستأنس به أن الأصل في الصلاة أنه يفتح عينيه، أنه أمر أن يدفع المار بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقتل عقربا وإلى غير ذلك، فكل هذا يقتضي أنه يكون إيه؟ لا يغمض عينيه حتى يحافظ على إيه؟ على صلاته، إلا إن عرض عارض يفقد عليه خشوعه فهنا يغمض عينيه، وقد يكون مستحبا أن يغمض عينيه في إيه؟ في هذه الحال. وقول الذين قالوا أنه يفتح عينيه ولا يغمضها أقرب إلى الصواب من القول الآخر. ناجي. طيب، يقول في السنة العاشرة، مش كده؟ السنة العاشرة، الجهر بتكبيرة الإحرام. السنة العاشرة، الجهر بتكبيرة الإحرام. ولما رواه الحاكم، رواه الأحمد والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلف، يرفع صوته بالتكبير حتى إيه؟ حتى يسمع من خلف. هذا في الإمامة، مش كده؟ إذا كان إماما، أما إن كان منفردا ها أو مؤتما يسمع نفسه، وقلنا أن إسماع النفس ليس إيه؟ ليس شرطا، مهم أن يتلفظ بالإيه؟ بالتكبير. فالجهر بتكبيرة الإحرام هذا في الحقيقة يستحب للإيه؟ للإمام لا على الإطلاق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير، والعلة إيه؟ حتى يسمع من خلفه. وقال الحاكم حديث صحيح وصححه ووافقه الذهبي على تصحيح. السنة الحادية عشر، ترتيل القرآن. طبعا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، يرتلها حتى تكون الصورة أطول من أطول منها، والحديث رواه مسلم. وكان أيضا صلوات الله وسلامه عليه يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلدا من المخاض في العقل. من المخاض يعني الإبل، الإبل الإيه؟ قلنا بنت مخاض. من الإبل في العقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير، هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، كما في حديث آخر مفسر هذا، لأنه هو أشد تفلتا من المخاض في العقل. كل هذه الأحاديث وردت بسند صحيح كما ذكر أهل البني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة الثانية عشرة تخفيف الصلاة، هذا طبعا بالنسبة للإيه؟ للإمام إذا كان إماما، لقوله صلوات الله وسلامه عليه من أما الناس فليخفف، في حديث معاذ الصحيح وغيره. وأيضا السنة الثالثة عشر الإطالة في الأولى والسنة التي بعدها والتقصير في الثانية، لفعله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري ومسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين لفاتحة الكتاب وصورتين، ويطول في الأولى ما لا يطوله في الثانية. يبقى إطالة الأولى رغم أنه إمام إطالة نسبية بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للثانية، فكان يطول في الأولى ما لا يطول في الإيه؟ ما لا يطول في الثانية. لكن تخفيف الصلاة عموما هو الإيه؟ هو الأصل، فيرجع إلى الحد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في صلاة العشاء مثلا، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وما في مستوى ذلك، وإلى فعله صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، فكان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الصبح، وعلى النصف من ذلك في صلاة الظهر، وعلى النصف من صلاة الظهر في صلاة العصر، وفي المغرب كان طالة يخففها وطارة يطيلها، وفي العشاء كما ذكر لمعاذ. طيب السنة الخامسة عشر تفرقته بين قدميه قائمة، يعني خلي القدمين بقدر يفرقهم أو يفتح بينهما بقدر عرض المنكب، ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما، وإذا أطال جلوسه أي أطال وقوفه في الصلاة يعتمد على هذه مرة وعلى هذه وعلى هذه مرة، ليريح هذه تارة ويريح هذه تارة، ولا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك، ويصف قدميه، يعني يصف قدميه لا يقدم أحدهما على الإيه؟ على الأخرى، تشرك له قدام ورجل إيه؟ ورا، ويصف قدميه ولا يقدم أحدهما على الأخرى لما ثبت عن ابن عمر من فعله. طيب السنة السادسة عشرة قبض ركبتيه بيديه، نعم نعم، تجاه القدمين في الوقوف يجعل أصابع تجاه القبل، يرص قدميه ويجعل أصابعهما أصابعهما تجاه القبل، لا تبقى كده بس سبعة يبقى عدة زي الحداشر. طيب السنة السادسة عشر قبض ركبتيه بيديه، السادسة عشر قبض ركبتيه بيديه، يستحب للراكع كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يضع يديه على ركبتيه، ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، رواه البخاري ومسلم. وذهب قوم من السلف إلى التطبيق، التطبيق يعني إيه؟ أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، يعني يحط يده على إيه؟ كف يده على كف يده ويحطهم بين ركبتيه إذا إيه؟ إذا ركع، ولا يقبض بيده اليمنى على ركبته اليمنى وبيده اليسرى على ركبته الإيه؟ اليسرى. ذهب قوم إلى التطبيق، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. قال مصعب بن سعد ركعت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال إنا كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، والحديث متفق عليه. نعم التطبيق يعني يضع اليد اليمنى كف على الكف التطبيق وهذا كان يفعله ابن مسعود مشهور من أي من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أمكن يديه من ركبتيه أو قبض بيديه على ركبتيه ثم هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل يعني لا يبقى محدوبا أو يعني مقوصا يعني هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل. وفي لفظ اعتدل صلوات الله وسلامه عليه فلم يصوب فلم يصوب يعني فلم يصوب يعني لم يخفض رأسه خفضا بليغا ولم يقنع أي لم يرفعه فوق ظهره فلم يصوب ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. وحديث أبي حميد رواه البخاري وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه لا يطأطئ ولا يرفع ولكن بين ذلك. قال أحمد ينبغي إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه يعني خلي المرفقين والساعدين قائمين ويعتمد عليها يعني ما خليش ايده متنية يعني ما عملش كده يعتمد على ضبعيه وعلى ساعديه بحيث ان ويقدر ركبتيه وصدره ويديه واصابعه طيب. والسنة السابعة عشر اللي هو قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع أو مفرجتي الأصابع على إيه؟ على ركبتيه. ليه؟ لما رواه الحاكم وصححه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين أصابعه أي إذا ركع يفرق بين إيه؟ أصابعه إذا ركع. ومد ظهره فيه للإيه؟ للحديث الإيه؟ الذي ذكرناه الذي رواه البخاري حديث أبي حميد أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره أي مد إيه؟ مد ظهره. وأيضا في رواه البخاري أيضا كان إذا ركع بسط ظهره. السنة التي بعدها وجعل رأسه حياله أي لا يخفضه ولا إيه؟ ولا يرفع. السنة العشرون مجافات عضديه يعني لا يجعل اليدين لا يجعل مرفقيه في جنبيه لكن يجعل المرفقين تجافي عن جنبيه. قال مجافات عضديه وكان صلى الله عليه وسلم يجافي وينحي مرفقيه من جنبيه رواه الترمذي وصححه ورواه ابن خزيمة أيضا. كان صلى الله عليه وسلم يجافي وينحي مرفقيه عن عن جنبيه يعني ما خليش ايده في جنبه كده لا يجافي وهو يرفع والسجود بيجافي أيضا يعني هو لا يجعل يديه تلتصق بجنبيه لا في ركوع ولا في سجود لكن هو الآن يتكلم عن يتكلم عن الركوع. أيضا ينتقل إلى السنة الحادية والعشرين مش كده 17 السنة الحادية والعشرين البداء في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل إيه؟ قبل يديه. والصحيح بوضع يديه قبل ركبتيه على الخلاف الوارد بين أهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. البداء في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، يعني بدي السنة الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والإيه والعشرون. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. هذا هو المستحب في مشهور المذهب، أنه ينزل على ركبتيه إيه أولا. وعن أحمد رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، يضع اليدين قبل الإيه الركبتين. وإلى هذا ذهب مالك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، يضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. لكن ابن قدامة يعني مذهبه أنه يضع ركبتيه قبل إيه؟ قبل يديه. يقول: ولنا ما روى وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني عكس حديث أبي إيه؟ عكس حديث أبي هريرة. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: أخرجه داود والنسائي والترمذي. وذكر كلام الخطابي في معالم السنن بعد إرادة حديث أبي هريرة السابق قال: حديث وائل ابن حجر أثبت من هذا، يعني عند الخطابي ها أن حديث وائل ابن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة اللي هو في ينزل على يديه قبل ركبتيه، أما في حديث وائل أنه ينزل بركبتيه قبل إيه؟ قبل يديه. وقد أيضا ذكر ابن قدامة حتى يؤيد مذهبه في ذلك ما رواه الأسرم من حديث أبي هريرة أنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. لكن هذا الحديث كما يقول الألباني حديث باطل، هذا الحديث حديث إيه؟ باطل. هو يذكر فيه أن أبا هريرة قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الإيه؟ بروك الفحل. أيضا في لسان العرب، لأنهم قالوا أن عجز حديث أبي هريرة يخالف أوله، إذا سجد وضع إيه؟ يديه قبل، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. طب البعير ماذا يضع؟ قالوا يضع يديه قبل إيه؟ قبل رجليه، يضع يديه قبل إيه؟ قبل رجليه. مش بعير بينزل أول بالاثنين الأولين؟ مش بينزل بالاثنين الأولين الأول؟ ها؟ طيب ماشي، يعني معنى ذلك لا يبرك بروك البعير، يعني ما ينزلش على أديه، لأن البعير بينزل على أديه بينزل على رجليه. فقالوا إن عجز حديث أبي هريرة مخالف لصدر إيه؟ لصدر الحديث. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ركبة البعير في يديه، هذا كما قال ابن منظور في لسان العرب في مادة إيه؟ يعني الركب. وركبة البعير في يديه، وركبة البعير في إيه؟ في يديه، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه. ويوجد أيضا ما يدل على ذلك من السنة في حديث سراقة ابن مالك، هو في صحيح البخاري، وفيه قول سراقة: ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. ساخت إيه؟ يدا فرسي حتى فين بقى؟ فدل على أن ركبتي البعير في يديه. وهذا ذكره المبارك فوري في تحفة الأحواذي ليستدل على إيه؟ على أن النزول باليدين مقدم على النزول بالإيه؟ بالرجلين. وأيضا يدل على يستدل به على عدم معارضة عجز حديث أبي هريرة لإيه؟ لصدر حديثه. وأيضا هذا ما قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار في معرض كلامه على إثبات حديث أبي هريرة وتصحيحه يقول ونفي الإحالة منه، منه قالوا أن هذا مستحيل أنه يقدم في الحديث اليدين قبل الرجلين ثم ينهى في نهايته أن يبرك بروك البعير. يقول نفي الإحالة منه يعني أو أن هذا الاستنباط غير صحيح، لأن ركبة البعير في يديه وكذلك سائر البهائم، لكن بنو آدم ليس كذلك، فركبة بني آدم في إيه؟ في رجليه. وقال فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه، وهذا يفسر معنى الحديث، فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، يعني لا ينزل على ركبتيه اللتين في رجليه كما ينزل البعير على ركبتيه اللتين في إيه؟ في يديه، وبالتالي فليقدم يديه على إيه؟ على ركبتيه. نعم ينزل على ركبتيه، على ركبتيه ركبتيه اللي في ايديه، ما ركبتيه التي اين في ايه في يديه. طيب ما هو ذا ماشي، ولكن لكن شرح ابو هريره الحديث في اوله يرد هذا قول ابو هريره في اول الحديث، فليسجد او فليقدم يديه على، اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، خلاص هو مفسر هذا، يضع يديه قبل ايه ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. يبقى المقصود هنا لا يقدم الركبتين كما يقدم البعير الركبتين، بغض النظر عن ركبتي البعير كان في يديه او في رجليه، المقصود انك لا تقدم الركبتين، لا تقدم الايه الركبتين. فلو انت استدللت ان البعير يقدم اليدين هنقول لك ان ركبتي البعير في يديه، معنى ان نفي التشبيه هنا لا من اجل اليدين والرجلين للبعير، لكن هو العلاقه بالركبتين، العلاقه بالايه، والشبهه جت منين؟ ان ركبه البعير او ان ركبتي البعير في يديه، فقالوا هو اكيد البعير بيقدم اليدين يبقى احنا لا نقدم الايه اليدين، ما هو خير هنا. طيب نكمل باقي الحديث وبعدين نعم ما فيش حاجه بتقول كده، ما فيش بقول كده، هذا الكلام في جلسة الاستراحة معلش ما خلص. طيب بعدين نقول ناخد به. المهم فقال المبارك فوري، المهم أن دلوقتي أصبح حديث أبي هريرة يتعارض مع حديث آل ابن حجر، حديث أبي هريرة يتعارض مع حديث آل إيه؟ ابن حجر. فهناك من رجع حديث آل وقال ينزل على ركبتيه، وهناك من رجع حديث أبي هريرة وقال ينزل على إيه؟ على يديه. قال المبارك فوري حديث أبي هريرة أثبت وأقوى من حديث وائل بن حجر، كما قال ابن حجر وابن سيد الناس وابن تركماني والقاضي أبو بكر ابن العرب، فكل هؤلاء قدموا حديث أبي هريرة على حديث إيه؟ على حديث وائل. وأيضا مما يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول لا يبرك أحدكم برك إيه؟ لكن حديث وائل بن حجر فعل يصف إيه؟ يصف فعلا، وكما هو معلوم في الأصول أن القول مقدم على الإيه؟ على الفعل، كما ذكر ذلك أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب وأخرج الحاكم أيضا وغيره عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال الألباني في سورة صلاة النبي وهو كما قال، بهذا صريح عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إيه؟ يفعل ذلك. على كل، من ترجح لديه في النهاية قول من قال أنه يقدم الركبتين على اليدين فليفعل، ومن ترجح يديه نزول اليدين قبل الركبتين فليفعل، ولا ينكر أحدهما على الآخر. يعني هذا قول طائفة وهذا قول طائفة، لكن مع التحقيق العلمي أنت ستصل إلى إيه؟ إلى أحد القولين، إلى أحد الإيه؟ أحد القول. نعم لا تقل بيتين في وقت واحد، لو قلنا إنه إيه؟ أنه فعل هذه ثارة وفعل هذه إيه؟ ثارة، يعني معنى ذلك إنه هو، لكن هو نهى، الأمر هنا أنه فيه نهى أن يبرك بروك البعير، مش أنه فعل هذه ثارة فعل هذه ثارة، وإلا لو كان يمكن الجامع بين الأمرين ما كان هناك هذا الخلاف. ورسالة الشيخ الحويني حفظ الله تعالى نهي الصحبة عن النزول بالرتبة، وذكر فيه وقال أن في بداية الرسالة أن المسألة ليست بذات، يعني نحن نفرد لها نفرد لها مصنف، إلا أن وجد بعض الناس ابتدوا يتخانقوا على هذه المشكلة، يعني دا ينازع دا ودا ينازع دا، بل قد يصل الأمر إلى التبديع وإلى إلى المهاترات. ولا ينبغي أن تكون المسائل الخلافية التي فيها مسرح للنظر أن تكون بهذا العرض أو تصل إلى هذا الحد من من الخلاف، وده الذي جعله يؤلف هذه يؤلف هذه الرسالة. نعم نحقق المسألة، فإذا وجدنا أن الصواب مثلا هو النزول على على اليدين قبل الرجلين فلنعمل به، لكن لا ننكر على الآخرين الذين أخذوا بقول آخر هل هو قول معتبر أو قول ساقط؟ وقول معتبر، قول معتبر. وقلنا أن المشهور في مذهب أحمد أنه ينزل عليه على ركبتيه، وهناك رواية أخرى لأحمد أنه ينزل عليه على يديه. خلاص الكلام أن ينزل على يديه، ضعف حديث وائل وصح حديث أبي هريرة مع أثر أخرى كده. طيب بعد كده السنة الرابعة والعشرون، وهي تمكين أعضاء السجود من إلى الأرض. السنة الرابعة والعشرون من سنن الأفعال، وهي تمكين أعضاء السجود من من الأرض، لقوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي داود: إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن لسجودك. طب إيه هو القدر الواجب تمكينه من الأرض من أعضاء السجود؟ إيه هو القدر الواجب أبسط جزء من العضو يلمس الأرض غير مقيد؟ هي الأعضاء التي تمكنها من الأرض سبعة، يوم السبعة. طيب القدر الواجب تمكينه من الأرض في كل عضو قد إيه؟ أقل ما يصدق عليه، مش كده؟ أقل ما يصدق عليه. والدليل إيه؟ ليه لا يشترط أن يمكن كل العضو من الإيه؟ من الأرض، يبقى لازم إيدك كلها، ولازم رجلك كلها، ولازم ركبتك كلها، لأن الجبهة تسجد بجزء فقط، ما تقدرش تمكن الجبهة كلها من الإيه؟ من الأرض، ففي جزء فقط من الجبهة بدليل علامة الصلاة اللي في إيه؟ اللي في الوجه، يبقى هذا هو الجزء الذي يمكن من الإيه؟ من الأرض، قد يزيد أو قد يقل، لكن الجبهة كلها لا إيه؟ لا تمكن من الأرض، فصح اسم السجود على الجبهة إذا كان جزء من الجبهة هو الذي سجد، فكذلك صح اسم السجود على الركبة أو الإيه؟ أو القدم أو اليد إذا كان جزء من اليد هو الذي إيه؟ فيصح إذا وضع أدنى جزء من العضو على الأرض فسيسمى أنه سجد أو وضع يده وركبتيه ويديه على الإيه؟ على الأرض. لكن يستحب إيه؟ يستحب التمكين بقى، يعني يستحب أنك تمكن الجبهة، ويستحب أنك تمكن اليدين، ويستحب أنك تمكن الإيه؟ أن تمكن القدمين. يبقى تمكين أعضاء السجود من الإيه؟ من الأرض. إذا سجدت للحديث فمكن لسجودك. طيب السنة التي بعدها، السنة الخامسة والعشرون: مباشرتهما، أو مباشرتها بمحل السجود سوى الركبتين فيكره، يعني يستحب أن يباشر ببشرته الأرض، أن يباشر ببشرته الأرض، يعني لا يضع شيء على جبهته ولا على يديه ولا في رجليه إلا في الركبتين فيكره، لأنه مظنة كشف كشف العورة. لكن كما يقول الصنعاني: الأحاديث التي توجب السجود على الجبهة والتي التي توجب السجود على الجبهة والتي تجيز غير ناهضة على الإجاب أو عدمه، ومسمى السجود عليها يصدق بوضعها دون كشفها وإن كان مع عدم الحائل أظهر، فالأصل جواز الأمرين لقوله: سجد على جبهته. يعني يقول أنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على على جبهته، والسجود يصدق على أنه لو سجد بالبشرة مباشرة أو مع الحائل، يعني بالحائل أو بدونه، فأيضا هذا ينطبق عليه قول أنه سجد إذا كان بالحائل أو بغير الإيه أو بغير الحائل، لكن بغير الحائل إيه بغير الحائل أظهر. وأيضا الأحاديث التي تدل أن الصحابة لما شكوا للرسول صلوات الله وسلامه عليه شدة الحر فلم يشكونه، أنهم يضعوا حائلا بين الأرض وبين الجبهة فلم يشكونه. وكما ذكرنا قول شيخ الإسلام أن أعد الأقوال أن ذلك جائز للإيه، أن ذلك جائز للحاجة، أن الإنسان يأخذ كمه ويسجد عليه أو ذيل ثوبه ويسجد عليه ويكون حائلا بينه وبين الأرض إن كان هناك عذر. أما مع عدم العذر فالأولى أن يمكن هذه الأعضاء من الإيه من الأرض وأن يباشر بها الأرض. فهنا يستحب مباشرة هذه الأعضاء للأرض عند الإيه عند السجود إلا الركبتين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند السنة 25. ليه؟ قدر معين للحاجة. لكن ها الأعضاء الأعاليه وأسفل من أسافله وكذا، لا هو بيكلم على قدر معين للحائل، يعني قماش تخين أو قماش رايق، لا سفنج لا، احنا قلنا لابد انه يسجد على شيء مستقر. استقرار أعضاء السجود دي شرط من شروط صحة السجود، فلو كان بيسجد على قطن ها منتفش لا يستقر أو بيسجد على سفنج فلا بد أن يسجد حتى يستقر إيه عشان يسمى ساجد، ما يبقاش عمال لسه بيتحرك في الأرض من القطن المنفوش أو السفنج وبعدين يروح آية ده ما سجدش لسه، فلا بد أن تستقر أعضاء السجود على الإيه على الأرض حتى يسمى ساجد، بغض النظر بقى عن سمك الإيه الشيء اللي أنت الحائل أو. لكن إحنا بنتكلم وهنا اختلط عليه الأمر، هو الحائل اللي احنا بنتكلم عليه اي حائل اي حائل، الحائل اللي بيتحرك معاه مش الحائل المحطوط على الارض. الحائل اللي محطوط على الارض ده لا خلاف انه جائز انك تصلي عليه كويس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ايه خمره كده مش ناولين الخمره من الايه من المسجد يصلي عليها، يعني حته حصيره صغيره يسجد عليها، فمش الكلام على انك انت يعني الشيء المحطوط على الارض بتسجد عليه، لا الكلام هنا على الشيء المتصل بك الثوب والعمامه ها وغير ذلك. فاذا الانسان نزل العمامه على جبهته وسجد عليه هل يصح؟ نعم يصح، لان مسمى السجود ايه ينطبق على ذلك ويصدق على ذلك ويسمى انه ايه انه ساجد على جبهته، لكن الاولى ان يباشر بجبهته الايه بجبهته الارض، الاولى ان يباشر بجبهته الايه بجبهته الارض، هذا هو الايه المقصود بالله. طيب انا مش هندخل في ايه في سنن ثانيه، هنكتفي بهذا الايه القدر ان شاء الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.